النتيجة فيه مش موجودة بالقوة فقط، لا ده موجودة بالفعل أيضا. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ قال وقرن بذلك يعني بقوله إن النتيجة موجودة في القياس الحملي بالقوة، خرج به إيه؟ خرج به القياس الاستثنائي الشرطي. ليه؟ فإنه دال على النتيجة بالفعل، أي ذكرت فيه النتيجة بمادتها وصورتها، كقولنا لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه إنسان فهو حيوان. ما هي هو حيوان دي هي قوله لكان حيوانا، يعني لكان هو حيوانا أو فهو حيوان، ممكن لو كان هذا إنسانا فهو حيوان، مش لازم نقول ده كان حيوانا، فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان، فالنتيجة موجودة بمادتها وصورتها. قال وهذه النتيجة اللي هي فهو حيوان ذكرت في القياس بمادتها وهيئتها كذا. قال كأنه يعني مش عاجبه قوي الكلام كذا ايه قالوا. قال والذي يظهر اي للشيخ يعني ان هذا بحسب الظاهر، يعني ان النتيجة موجودة في مقدمتين القياس، هذا بحسب الايه الظاهر فقط. ليه بقى؟ قال لان النتيجة لازم القياس، النتيجة ده قول لازم من ايه من مقدمتين القياس، يعني قول لازم للقياس، ولا يصح ان يكون اللازم جزءا من الملزوم بل هو مغاير له فافهم. يعني في عندك ملزوم وفي لازم، مثلا الزوجية لازم الأربعة، فيبقى الأربعة ملزوم والزوجية ايه لازم، ودائما اللازم غير الملزوم، لا يمكن اللازم يكون هو الملزوم، دائما اللازم مغاير للايه للملزوم. واضح يا شيخ؟ فلا يمكن ان يكون اللازم هو الملزوم ولا ان يكون اللازم جزءا من الملزوم، ما يكونش جزء الملزوم ولا هو هو، بل لابد ان يكون مغايرا له. فلما احنا بنقول ان النتيجه في القياس الاستثنائي موجوده هي هي في مقدمتي القياس، والحال ان النتيجه لازم لهذا القياس الملزوم، فهذا لا يتاكد لانه لا يكون اللازم جزءا من الايه من الملزوم. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فلذلك الشيخ بيقول لك مساله ان القياس موجود بالفعل، ان نتيجه القياس او لازم القياس موجود بالفعل في الاستثناء، هذا محل نظر. هو طبعا يجاب عن هذا الايه او يعني يوجه هذا بان القياس الاستثنائي النتيجه موجوده في المقدمات، لكنها في المقدمات مضمونه وفي النتيجه مقطوع بها، هي موجودة في المقدمات لكن لا على أنها نتيجة ولا على أنها لازم ولا على أنها مقطوع بها، بل على أنها مقدمات لنتيجة مدعاة أو لمطلوب يطلب. واضح يا شيخ؟ وهي في المقدمتين مضمونة، أما في الإيه يعني في المقدمتين لسه احنا ما نعرفش لو كان هذا إنسان فهو حيوان. تمام كده؟ هل احنا كده مدركين قطعا أنه هو حيوان؟ لا لسه ما قطعناش بهذا، لو كان هذا انسان فهو حيوان، طب ما يمكن ما يطلعش ايه انسان، فاحنا لسه مش عارفين هو حيوان ولا مش حيوان، لان احنا بنقول لو كان هذا انسان فهو حيوان، لسه لم نحكم لم نجزم لم نصدق بانه حيوان، انما لما خرجنا في النتيجه قلنا لكنه انسان فهو حيوان في النتيجه، هنا جزمنا وقطعنا وعرفنا انه ايه انه حيوان. فاذا وجود النتيجة في المقدمات ده من حيث الظاهر فقط من حيث الصورة فقط، لكن هذا غير ذلك. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ طيب بعد كده الشيخ هيتكلم عن تركيب القياس. قال فإن ترد تركيبه فركب مقدماته على ما وجب، يعني على الوجه الذي يجب، من أن تأتي مثلا بالايه بالصغرى موجبه وبالكبرى كليه، يبقى ده اسمه انك ترتب الصغرى اولا ثم الايه الكبرى، يبقى ترتب المقدمات على ما وجب يعني على الترتيب الذي يجب كما سنتعلمه في اشكال وضروب القياس. واضح يا شيخ؟ طيب قال ورتب المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد مختبرا، يبقى ترتب المقدمات بان تاتي بالاولى ثم بالايه بالثانية، الأولى بتسمى الصغرى وهنشوف ليه، والثانية بتسمى الكبرى. تمام؟ فأنت ترتبهم الصغرى ثم الإيه الكبرى،

بل قد يكون سابقا وقد لا يكون، واذا سبق فيصدق اتفاقا، لا يعني يعني انه من من من يعني انه صحيح في ذاته. طيب قال ومن تمييز، يعني لابد من تمييز الصحيح من الفاسد، لان النتيجه لازم، النتيجه ده لازم، لازم القياس يعني، واللازم بحسب ملزومه، ان صحيحا فصحيح وان فاسدا ففاسد. وتحت كلمه ان فاسدا ففاسد دي تقول ايه؟ تقول قال شيخنا فيها نظر، اللي هو انا يعني فيها نظر، وان فاسدا طبعا انا مش من دماغي، من الكتب والشروح الاخرى والحواشي، وان فاسدا ففاسد هذا يعني غير مكلم والعباره فيها تسامح. ان فاسدا فلا يقطع بصدق الله، انما هو بيقول لك ان فاسدا ففاسد يعني لابد ان يكون اللازم فاسدا، لا، ان كانت المقدمات فاسده لا يلزم ان يكون النتيجه فاسده، فان كانت النتائج المقدمات فاسده فالنتائج قد تكون فاسده وقد تكون ايه صحيحه. واضح يا شيخ؟ يبقى ان صحيحا فصحيح، يعني ان كانت المقدمات صحيحه فاللازم صحيح، وان فاسدا يعني ان كان الامر في المقدمات فاسدا، ما نقولش بقى فاسد، لا، فلا يقطع بصحه اللازم، فلا يقطع بصحه اللازم، بل قد يكون صحيحا وقد يكون ايه فاسدا. قال فالنتيجه صحيحه ان كان كل من المقدمتين صحيحا، ماشي، والا كلمة وإلا دي يعني وإن لم تكن الايه المقدمتان صحيحتين، يبقى إيه النتيجة؟ وإلا إيه اللي يحصل ساعتها؟ قال هنا وإلا ففاسدة، وبرضه ده فيه ايه نظر، هو نفسه الأول، وإلا فلا يقطع، يبقى الصواب وإلا فلا يقطع بصدق اللازم ولا بكذبه، أو لا يقطع بصحة اللازم ولا بفساده، لا نقول عليه صحيح ولا نقول عليه ايه فاسد، الله أعلم. بما هناك واضح يا شيخ؟ طيب قال ومن اندراج، برضو من يعني عندما تركب القياس لابد من اندراج، اللي هو بقى قوله في النظم في البيت 79 وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى، وذات حد اصغر صغراهما، وذات حد اكبر كبراهما، طبعا اصغر واكبر ده التنوين الضروري للوزن، وأصغر فذاك ذو انفراج ووسط يلغى لدى الإنتاج. هنا بيعرفك عدة أمور، بيعرفك إيه معنى الحد الأصغر وإيه معنى الحد الأكبر، وبالتالي إيه هي القضية الصغرى وإيه هي القضية الإيه الكبرى، وإيه هو الحد الوسط، وأن الحد الوسط يلغى عند الإنتاج يعني في النتيجة، وإنه يجب أن تندال الصغرى في الكبرى. دي مجموعة معارف في الثلاث أبيات دول، إن ما هو الحد الأصغر وما هو الحد الأكبر وما هو الحد المتكرر اللي هو الوسط، وبالتالي ما هي القضية الصغرى وما هي القضية الكبرى، وبعدين بيكلمك عن إن الصغرى لابد أن تندرج في الكبرى، فدي كده المعارف اللي موجودة، وإن الحد الأوسط بيلغى لدى الإنكار، ده اللي موجود في الأبيات الثلاثة. فإيه هو الحد الأصغر وإيه هو الحد الأكبر؟ الحد الأصغر اللي هو الأصغر هو موضوع النتيجة، والأكبر هو محموله، مش في نتيجة في الآخر لازمة للقياس، العالم حادث أو العالم متغير وكل متغير حادث، يبقى النتيجة إيه؟ العالم حادث، النتيجة عبارة عن موضوع اللي هو إيه؟ العالم، ومحمول اللي هو إيه؟ اللي هو الحادث، ماشي؟ نعم؟ يبقى الموضوع العالم والمحمول في النتيجة يعني الحادث، حادث، فالموضوع بنسميه حدا أصغر والمحمول في النتيجة بنسميه حدا أصغر. خلي بالك موضوع النتيجة ومحمول الإيه النتيجة، لأن موضوع المقدمتين بيختلف، مش لما بنعرف الأصغر والأكبر من موضوع النتيجة يبقى ده الأصغر، والأكبر هو محمول الإيه محمول النتيجة. واضح؟ طبعا موضوع النتيجه بيبقى موجود في احدى المقدمتين، ومحمول النتيجه برضو بيبقى موجود في احدى الايه يعني العالم الحادث، العالم ده اللي هو موضوع النتيجه موجود